أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أمن يبدأ الخلق؟ ما هم حتى الكفار إن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ من خلق السماوات والأرض؟ إذن عند حتة الخلق ده محدش بيتكلم، لأنه حتى لو اتكلموا يقولوا طب خلي الصنم يخلق لنا حاجة كده جديدة، يعني الرد جاهز. يبدأ الخلق يعني خلقنا من عدم، وما دام خلقنا من عدم وبعدين كتب علينا أن نموت، قال لنا هو بقى من الغيبيات إن أنا هبعثكم تاني. دوك هم كذبوا الحكاية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا إيه؟ منذر منهم. فقال الإيه؟ هذا إيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هيرجعني؟ مش ممكن. ليه؟ الفلاسفة بقى حبوا يعملوا قيمة، قال لك مسألة البعث دي فيها كلام طويل. ايه يا سيدي؟ يقول له بالله انت في قوانينك الوضعية لما بتعمل قوانين بتجرم اللي عمل ذنب في عرفك ولا ما بتجرموش؟ وبتعمل له عقوبة ولا ما بتعملوش؟ اذا ما فيش دولة في الدنيا ولا الا لما عامل تجريم وعامل عقوبة. فاذا كان عامل البشر عاملين تجريم وعاملين عقوبة، يبقى لما يعمل ربنا قانون ويخالف يبقى فيه ذنب. أجزت ليه ان هو ده يمر بدون عقوبة؟ ده انت ما بتمررهاش، لما تجرم حاجة تعمل لها عقوبة. عمرنا ما شفت جريمة انت نص على ان جريمة وما عملت لهاش عقوبة. ولذلك اقول لك ايه، ما يمكنش تعاقب الا اذا اثبتت جريمة، ولا يمكن ان تحكم على جريمة ساعة وقوعها ان دي جريمة، لازم بالنص المسبق عشان الناس تحتاط ما تعملهاش. انما تخلي الناس تعمل اللي عايزاه وتقول دي جريمة، لا. ولذلك القانون عندنا يقول لك ايه، ما فيش عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، خلاص، ولا نص الا باعلام، نشوفه في الجرائد الواقعه الرسميه. يبقى اذا كنت انت ابحت لنفسك ان الذنوب التي يجرمها القانون الوضعي لا بد ان تكون لها عقوبه، فلما ربنا يقول دي صح ومش صح وبعد ذلك واحد يعملها، كيف تبيح لنفسك انه ما يتعاقبش؟ ده لازم ما دام هيتعاقب على جريمه لازم ولا ياخدهاش في الدنيا، ده لازم في حتة تانية، وإلا يبقى اللي انفلت من قانون السماء يبقى هو اللي فاز، واللي التزم بقانون السماء هو اللي يبقى إيه؟ هو اللي خايب، خد مقلب. شيء آخر، لما تيجي تقول أنا بجرم واحد عشان عمل الذنب ده، لازم تعرف أنه عمل ذنب وتمسكه وتضبطه ولا إيه؟ طب إذا أمكن أن يخفيه يبقى مش هتاخده، يبقى عمل جريمة والعقوبة ما بتحصلوش لأن عينك ما جاتش عليه. لكن إذا كان اللي بيشرع بيقول لك أنا قيوم وشايف كل حاجة، يبقى إن عميت على قضاء الأرض فلن تعمي على قضاء السماء. يبقى إذا حركة الحياة تنضبط ولا ما تنضبطش؟ كفارة ما يصنعه القانون الوضعي إن عينه ما تجيش على الجريمة. فإذا كان واحد لابق كده ويدار الجريمة خلاص انتهت المسألة، إنما في الدين لا، لأنه النفذ من دي مش هينفذ من الإيه؟ مستني. ثم أنت بتستصعب الإعادة ليه؟ ما هم قالوا إذا إيمت وكنا ترابا هنبقى فيه رجع تاني؟ ما يمكنش، ذلك رجع من بعيد. ما وجه بعده؟ الفلاسفة شرحوه وقال لك هب أن إنسانا مات ودفن في الأرض وتحلل جسمه إلى

يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما قال امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض، جايب شبه الدليل اللي مر اللي. وبعدين قال لا اله مع الله، ان كان الاله اللي عمل كده يقول ان ما حدش قال يبقى هو مش موجود، اتفقنا. طب موجود ولا دريش ما ينفعش يبقى اله، دري وجابه انه يواجه يبقى برضه ما ينفعش ان اله، تبقى المساله انتهت الايه قضيه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.